بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد با جابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نعود إلى حكم التصريح في خطبة المعتدة والتعريض. ما الحكم؟ قلنا هذا الحكم يختلف بحسب حال هذه المعتدة. إن كانت المعتدة رجعية فما هو الحكم؟ التحريم فيهما، يعني التحريم بخطبتها صراحة أو تعريضا لأنها زوجة. لو كانت هذه المعتدة الحالة الثانية، لو كانت هذه المعتدة بائن، يعني ليست رجعية، بائن، كيف تكون بائن وهي معتدة؟ كان تكون طلقت مثلا ثلاث، أو خالعها زوجها، ما طلقها لكن خالعها، فهذه تبين من زوجها. وسيأتي هذا الكلام بالتفصيل في الأبواب اللاحقة العدة. فإن كانت هذه بائنة، أي معتدة بائنة، سواء بثلاث طلقات أو كانت بخلع، فهذه هل هي زوجة؟ الجواب لا، ليست زوجة. طيب هل يجوز أن نخطبها صراحة؟ لا، لكن تعريضا نعم. فهمنا الآن؟ إذن الزوجة لا يعرض بخطبتها ولا يصرح، وأما المعتدة غير الزوجة فهذه يمكن أن نعرض بخطبتها لكن لا نصرح بخطبتها، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ما عرضتم به من خطبة النساء. لكن هذا الكلام لا يصدق على الرجعية لأنها زوجة. إذن عرفنا الحكم الآن. قال المصنف: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض. فهمنا؟ قوله المعتدة البائن، كيف تكون بائن؟ بثلاث طلقات. البائن اكتب عندها بثلاث أو خلع أو وفاة، يعني معتدة لأنها مطلقة ثلاث، فهذه ما يصرح بخطبتها لكن يعرض، أو بخلع خلعها زوجها فهذه ما يصرح بخطبتها لكن يعرض، أو وفاة مات عنها زوجها فهذه لا يصرح بخطبتها بل يعرض. طيب قال: لا التعريض، يعني التعريض يجوز. ثم قال: إلا بخطبة الرجعية، إلا بخطبة الرجعية اكتب عندها فلا تعريض ولا تصريح لأنها زوجة، فلا تعريض ولا تصريح لأنها زوجة. اتضح الحكم الآن؟ اتضح؟ قولوا نعم ولا قولوا لا. طيب إذا كان نعم، الآن سأتي بصورة جديدة لا هي الأولى ولا الثانية. لو كانت هذه المرأة التي خالعها زوجها، الآن نعتبرها رجعية ولا بائن؟ بائن. هل يجوز لأحد بائن ليست رجعية، هل يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها؟ جواب لا، يعرض. نعم. طيب ما رأيكم لو أن زوجها الذي خالعها يريد أن يخطبها، هل له أن يعرض؟ يعرض ولا ما يعرض؟ لا، الأوشى يعرض. يعرض ولا ما يعرض؟ يعرض، لأنه الأجنبي يعرض. طيب يصرح ولا يصرح؟ يصرح، ما في إشكال. إذن نستثني هذه الحالة، نقول لا يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن، يعني إلا لزوجها الذي تحل له. فهمت المسألة؟ طيب خذوا صورة ثانية، امرأة طلقها زوجها ثلاثا، هذه إيش رأيكم، رجعية ولا بائن؟ بائن. طيب البائن يعني إيش حكمه يصير في التصريح؟ يجوز التصريح بخطبتها؟ ما يجوز. التعريض يجوز. طيب ما رأيكم بزوجها، هل يعرض بخطبتها؟ لا، ما يعرض. لماذا؟ لا تحل له أصلا، لا يحل له أن يخطبها. طيب قال المصنف: وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيبة. ما معنى أجيب؟ هذه الخطبة على خطبة المسلم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا تجوز هذه الخطبة على خطبة المسلم إذا كان الخاطب الأول قد أجيب يعني قبل قبلوه، أما إذا كان ما قبلوه فإنه يجوز أن يخطب على خطبته. قال: وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب يعني وافق عليه ويصح العقد. ما معنى ويصح العقد؟ يقول يعني لو أن الإنسان خطب على خطبة أخيه فإن هذه الخطبة محرمة، لكن هب أنهم زوجوه بهذه الخطبة المحرمة، هل العقد صحيح أم لا؟ العقد صحيح. لماذا؟ يقول لأن النهي إنما انصب على الخطبة ما انصب على العقد، فالعقد صحيح والخطبة محرمة. واضح هذا الكلام. قال المصنف: باب إجابة الخطبة. وافقوا عليه، أجيب يعني وافقوا عليه، خطب فلان عند فلان وقال أريد ابنتك فقالوا قبلنا بك، هذا ما يجوز أن نأتي ونخطب على خطبته. أما إذا ردوه قالوا ما نقبل، أو ما ردوا ما أجابوا ما زالوا يتشاورون، أو أنه أذن وافق، هذه ثلاثة صور تباح فيها الخطبة على الخطبة. ما هي ثلاثة الصور؟ إذا كان الخاطب قد رد ما وافقوا عليه، هل للثاني أن يخطب؟ نعم له. أو أنهم ما وافقوا ما زالوا يفكرون، هل للثاني أن يخطب؟ أو أنه أذن قال أنا خطبت فلانة لكن آذن لك أن تخطبها، قد يزوجك أنت ما يزوجوني، فعند ذلك يجوز. ننتقل إلى باب ركني النكاح وشروطه، أركان النكاح وشروط النكاح. قال المصنف: ركناه الإيجاب والقبول مرتبين. ما هو الإيجاب؟ الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من ولي أمر المرأة، كأن يقول زوجتك أو يقول أنكحتك، إذن قول الولي زوجتك وأنكحتك هذا نسميه إيجاب. طيب القبول ما هو؟ القبول هو اللفظ الصادر من الزوج، كأن يقول قبلت عقد نكاحها أو قبلت هذا النكاح أو رضيت بهذا النكاح أو نحو ذلك. إذن عندنا ركنان، الركن الأول الإيجاب والركن الثاني القبول من الزوج، والأول من الولي. قال المصنف: مرتبين. ما معنى مرتبين؟ يعني لابد أن يكون الإيجاب سابقا والقبول لاحق، لا يحصل عكس ذلك، وهذا في المذهب خلاف للثلاثة. يقول لابد أن يكون مرتبين، أي يبدأ الإيجاب ثم القبول. وهنا ننبه إلى أمور، الآن المصنف ذكر شرطا واحدا للإيجاب والقبول وهو الترتيب، لكن هم يشترطون شرط آخر، يقولون أيضا ينبغي أن لا يفصل بينهما بفاصل ولا منقطع، بمعنى لا يشتغل بما يقطعه، فإن اشتغل بما يقطعه فإنه لا يصح الإيجاب والقبول. صورة ذلك يعني لو أن الولي قال زوجتك ابنتي ثم تشاغل بك قبل القبول، نحن عندنا إيجاب وقبول لازم يكونوا مرتبين، هذا أول. الشيء الثاني أن لا يكون بينهم فاصل يقطع بين الإيجاب والقبول، فلو كان الفاصل بينهما طويلا فإنه لا يصح. صورة ذلك قال زوجتك ابنتي، هذا الكلام قاله في الصبح مثلا أو قاله بعد صلاة الفجر زوجتك ابنتي، فلم يجب ما قال قبلت، وذهب إلى الدوام ثم جاء في المساء وقال قبلت، حصل إيجاب وقبول مرتبين؟ حصل إجابة وحصل قبول مرتبين، لكن فصل بينهما بفاصل يقطعه فلا يصح. إذن لابد أن يكون أن لا يكون بينهما فاصل يقطع هذا الإجاب والقبول. قال المصنف: ويصح النكاح هزلا. هزلا ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجع. قال: وبكل لسان من عاجز عن عربي، عن العربية، ما يحسن العربية. إذن لفظ الإنكاح والتزويج هذا يقوله العرب، لكن غير العرب يقولون إيش؟ يقولون العبارات التي تقوم هذا المقام. قال المصنف: لا بالكتابة والإشارة، يعني لا يصح العقد بالكتابة ولا يصح العقد بالإيش؟ بالإشارة، إلا من أخرس. نشرح هذا الكلام. لا بالكتابة، المقصود لا بالكتابة فقط. الآن ما يكتب العقد ولا يكتب أم لا؟ يكتب، لكن هل العبرة بالمكتوب ولا العبرة باللفظ الذي صدر من الولي ومن الزوج؟ إذن المقصود لا بالكتابة فقط، بدون لفظ زوجته وقبلته، فإنه لا يصح إن كان بالكتابة فقط. لماذا لا يصح؟ يحتاطون في مسألة الفروج، مسألة النكاح، لأنه سيستبيح بعد ذلك المرأة، فيحتاطون لذلك. يقول ما تكفي الكتابة، لأنه الإنسان يمكن أن يكتب كلاما يريد بذلك تجويد الخط أو تجربة أو عبث أو كذا، لكن إن قال زوجتك أصبح كلام جد، ما هو هزل. ولو كان يقصد الهزل نأخذه على ماخذ الجد. أما مجرد الكتابة، الكتابة تحتمل أنه لا يريد الإنكاح، يريد شيء ثاني، فلا نقبل هذه الكتابة. يقول لا بالكتابة ولا الإشارة، لو أشار بيده إشارات تدل على التزويج، هل نزوجه بهذه الإشارة ونقول تزوجت المرأة أصبحت زوجة بهذه الإشارة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإشارة محتملة، يدخلها الاحتمال، فلا نبيح هذه المرأة لهذا الرجل بالاحتمال. قال المصنف إلا من أخرس. لماذا قبلناها من الأخرس؟ لأن الأخرس لا سبيل عنده إلى النطق، ما يستطيع يتكلم، فإذا تقوم الكتابة وتقوم الإشارة المفهمة طبعا مقام النطق. قال المصنف وشروط صحته خمسة. شروطه أي شروط صحته خمسة، شروط صحة النكاح خمسة. الأول تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، لابد أن يعين الزوج في العقد. كيف يعين؟ قال، سيذكر الآن مثال يبين كيف التعيين. قال فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، واضحة لأنها غير معينة، زوجتك بنتي وعنده خمسة بنات، معنى أن هذا سيفضي للنزاع، أي البنات التي وقع عليها العقد. قال ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره، هب أن المتزوج صغير، فالذي عقد عنه العقد وليه، فقال قبلت هذه المرأة، عقد نكاح هذه المرأة لابني وعنده ابنين، عنده ابنان، يقول ما يصح هذا لأن الزوج هنا لم يتعين. قال ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره، إيش نفهم من هذا؟ لو قال زوجتك بنتي وما عنده إلا بنت واحدة صح التعيين أم لا؟ صح التعيين. قال قبلت نكاحها لابني وما عنده إلا ابن واحد، صح ذلك أم لا؟ طيب إن قال زوجتك بنتي فلانة، تعينت ولا ما تعينت؟ طيب ما قال فلانة، قال زوجتك بنتي الكبرى، صح تعينت ولا ما تعينت؟ ها؟ تعينت. ها؟ طب عنده بنتين توأم، ما تعينت، ما عنده توأم، عنده بنت واحدة كبيرة، تعينت ولا لا؟ تعينت. قال زوجتك بنتي الصغرى، تعينت. إذن لا يشترط ذكر الاسم، يكفي أن يصفها بإيش؟ بالوصف الذي تتعين به. قال زوجتك بنتي الطويلة وعنده واحدة طويلة واحدة قصيرة، تعينت أم لا؟ قال المصنف ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كلا منهما باسمه أو صفته. صفة مثل إيش؟ مثل الكبرى والصغرى والطويلة وهكذا. قال المصنف الثاني، الثاني من أي شيء يا مشايخ؟ من الشروط. الشرط الأول تعيين الزوجين، فالعقد لا يصح إذا كان العقد على غير معين، سواء في الزوج أو في الزوجة أو فيهما. الثاني رضا زوج مكلف، إذن الثاني هو الرضا. الرضا الذي نطلبه، نطلبه في من؟ نطلبه من الزوج ونطلبه، أو نشترطه في الزوج ونشترطه في المرأة، هذا في الجملة. لكن هناك حالات ما نطلب رضاهما، سيأتي بيان. قال المصنف الرضا، إذن الشرط الثاني هو الرضا. قال رضا زوج مكلف، رضا زوج مكلف. المكلف سبق عندنا مرات وقلنا المكلف هو من جمع شرطين، البالغ والعاقل. فإذا كان الزوج بالغا عاقلا فهذا مكلف، نشترط رضاه. وما يصح، ما يصح العقد على زوج مكلف بالغ عاقل بدون رضاه، ما يصح هذا. إذا نفهم من هذا إنه لو كان الزوج غير مكلف سيكون له أحكام أخرى، سيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله. قال رضا زوج مكلف ولو رقيقا، يعني ولو كان الزوج عبدا فنشترط رضاه. هب أن السيد أراد أن يزوج عبده المكلف اللي هو البالغ وعاقل، أراد أن يزوج عبده المكلف، فهل يزوجه بغير رضاه؟ الجواب لا. لماذا؟ أليس هو عبد؟ نقول نعم هو عبد، لكن هذا العبد يملك الطلاق، والذي يملك الطلاق لابد من رضاه. لماذا؟ لأنه إن زوجه بغير رضاه طلق ثاني يوم، إذا لا فائدة من الإجبار، لا يجبر ما دام يملك الطلاق، لا يجبر على الزواج. قال المصنف: فيجبر الأب للجد غير المكلف. شكلوا هذه العبارة: فيجبر الأب، الفاعل هنا من هو؟ من هو الذي يجبر؟ الأب. ما معنى يجبر؟ يجبر يعني لا نشترط الرضا. هناك حالات لا نشترط فيها رضا الزوج أو رضا الزوجة. طيب ما هي هذه الحالات؟ ومن هو الذي يجبر؟ من هو الذي يستطيع أن يجبر الزوج أو الزوجة؟ قال المصنف: فيجبر الأب. إذن الأب الذي يستطيع الإجبار في بعض الحالات وليس في كل الحالات. قال: للجد، يعني الجد لا يقوم مقام الأب في الإجبار. الحالات التي يجوز للأب أن يجبر فيها: إذا عدم الأب لا يحل الجد محله. فهمتوا؟ طبعا إحنا الآن ما شرحنا وش هي الحالات هذه، بس نفهم القاعدة العامة إنه في حالات الأب يمكن أن يجبر فيها، لكن هذه الحالات التي يجبر الأب فيها الجد لا يقوم مقامه لو كان الأب غير موجود. هي خاصة بالأب، لأن الأب يقولون هو أكمل في الشفقة ولا يقوم أحد مقامه. طيب الأب يجبر من؟ قال: يجبر غير المكلف. من هو غير المكلف؟ بالغ عاقل. يصبح غير المكلف إيش؟ الصغير. الصغير من؟ الصغير والمجنون. إذن غير المكلف اكتب عندها، عند قوله غير المكلف، أي الزوج الصغير، أي الزوج الصغير والبالغ المجنون. الصغير والمجنون أو البالغ المجنون. إذن الأب يستطيع أن يجبر اثنين من الذكور، اثنين. يجبر من؟ يجبر الابن الصغير والابن المجنون. ولو كان بالغا ابنه المجنون، نعم، ولو كان بالغا يجبره الأب. كيف يجبره الأب؟ يعني إيش يعني يجبره الأب؟ يعني يعقد له بدون أن يرجع إليه، ويتولى هو العقد، طرف العقد، ويزوج هذا الابن. إذن قال: فيجبر الأب للجد غير المكلف. وقلنا يعني الزوج الصغير والزوج المجنون. قال: فإن لم يكن فوصيه. فإن لم يكن الأب موجود، من يقوم مقام الأب؟ الجد. قلنا الجد يقوم مقامه؟ لا، ما يقوم مقامه. هناك شخص آخر يقوم مقامه، وهو وصيه فيه في النكاح. وصيه في النكاح اكتب عندها: فإن لم يكن، يعني فإن لم يكن الأب موجود فوصيه، نقصد بموجود يعني حي، هبنا الأب أوصى، فوصيه في النكاح. صورة ذلك: الأب أوصى، كتب وصية وقال: أوصي إلى فلان ابن فلان أن يزوج بناتي، أن يزوج بناتي. هذا الرجل إيش نسميه؟ وصي. وصي في إيش؟ في النكاح. طيب لو قال: أوصيت إلى فلان ابن فلان أن يقسم تركتي، هذا وصي ولا لا؟ وصي في النكاح ولا في غير النكاح؟ في غير النكاح. فهل يستطيع هذا الوصي في غير النكاح أن يزوج البنات؟ الجواب: لا، ما يستطيع. إذن إذا أوصى الأب إلى شخص بتزويج البنات نسمي هذا الشخص وصي الأب في النكاح. هذا الوصي في النكاح يقوم مقام الأب في من يجبره الأب. من يجبره الأب يمكن أن يجبره من؟ وصيه الأب. إذن نخلص الآن، سنفرغ إلى الصلاة، نخلص باختصار حتى نربط بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. إنه عندنا الإجبار، لا يصدر الإجبار ولا يصح الإجبار إلا في حالات. ما هي هذه الحالات؟ نقول: أول شيء المجبر لا يكون إلا الأب أو وصيه، ثم سنعرف من هو الذي يجبر بعد الصلاة إذا شاء الله أذن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند الشرط الثاني من شروط صحة النكاح وهو الرضا، وقلنا إن الزوج المكلف لابد من رضاه، والمكلف هو البالغ العاقل، ولو كان رقيقا أي لو كان عبدا فإنه لابد من رضاه، فإن العبد المكلف أي البالغ العاقل لا يجبر على النكاح من قبل سيده. ثم انتقلنا إلى باب الإجبار، أو مسائل الإجبار، وقلنا إن الذي يجبر في بعض الحالات هو الأب أو وصيه في النكاح. قال المصنف: فيجبر الأب للجد غير المكلف، وقلنا اكتب عندها غير المكلف وهو الصغير أو المجنون، أو المجنون مطلقا صغيرا أو كبيرا. قال: فإن لم يكن، يعني فإن لم يكن الأب موجود فوصيه اكتب عندها، أي في النكاح، وليس وصيه في المال، وصيه أي في النكاح. فإن وصي الأب في النكاح يقوم مقامه في إنكاح وفي إجبار من يجوز للأب إجباره. قال: فإن لم يكن، يعني وصي في النكاح، فالحاكم بحاجة، معناه الذي يزوج في هذه الحالة، في هذه الحالات اللي هو غير المكلف. من الذي يزوج غير المكلف؟ الذي يزوج غير المكلف الأب. إذا زوج الأب غير المكلف يزوجه اختياره ولا إجبارا؟ إجبارا، لأنه ليس له اختيار أصلا، واحد صغير أو مجنون ليس له اختيار. ولو قال أريد النكاح ما يعتبر، لا يعتبر اختيارا منه، ولا يعتبر رضاه، لأنه مجنون أو لأنه صغير. إذن الذي يزوج غير المكلف هو الأب. فإن لم يكن الأب فوصي الأب في النكاح. إذا ما كان هناك وصي أب في النكاح، الأب أصلا ما أوصى لأحد أن يزوج أولاده أو بناته، أولاده الصغار أو ولده المجنون، ابنه المجنون يعني، أو بناته. فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، الحاكم الإمام أو القاضي نائب الإمام لحاجة هذا غير المكلف. إذا رأى الحاكم أن هذا غير المكلف يحتاج للنكاح، المجنون أو الصغير يحتاج للنكاح، فإنه يزوجه لحاجة. قال: ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف. من هو غيرهم؟ قول غيرهم يعني غير مين؟ غير الأب، ثم الوصي، ثم الحاكم. قال: ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، معناه أن هذا المجنون ما يزوج عمه ولا أخوه، وإنما يزوجه الأب أو وصي الأب أو الحاكم القاضي. قال المصنف: ولو رضي، يعني الزوج، أي الزوج ولو رضي. ليش؟ ولو كان هذا غير المكلف راضي بالزواج فإنه لا يزوجه إلا الأب أو الوصي أو الحاكم، يعني مش أو بالترتيب، الأب ثم الوصي ثم الحاكم، إذا عدم الأول ينتقل للثاني، ولا ينتقل للثاني مع وجود الأول، يعني لا ينتقل للحاكم والأب موجود. يقول: ولو رضي الزوج. لماذا؟ لأن الزوج غير المكلف لا يعتبر رضاه، رضاه لا قيمة له. قال: ورضا زوجة، انتقل الآن للزوجة. إذن شرط الرضا مطلوب في الزوج ومطلوب في الزوجة. في الزوج من؟ أي الأزواج الذي نشترط رضاه؟ المكلف. وغير المكلف لا، ما نشترط رضاه، وإنما نشترط رضا أبوه أو وصيه في النكاح أو بعد ذلك الحاكم، هو الذي يزوجه. وأما المكلف فهو الذي نشترط رضاه، هذا في الزوج. طيب الزوجة؟ قال: ورضا زوجة، انتبهوا يا مشايخ، ورضا زوجة، رقموا الشروط الآتية، ورضا زوجة حرة واحدة، عاقلة اثنين، ثيب ثلاث، تم لها 9 سنين 4. إذن من هي الزوجة التي نشترط رضاها ولو لم ترضى فإن العقد يبطل؟ من توفرت فيها هذه الشروط. ما هي الشروط؟ حرة، يخرج كلمة حرة يخرج بذلك الأمة، فإن الأمة ما نشترط رضاها، سيدها هو الذي يزوجها. اثنين، قال عاقلة، فإن المجنونة لا يشترط رضاها. طيب من يزوجها المجنونة؟ نفس الكلام، نقول الأب ثم وصيه ثم الحاكم. ثم الحاكم لا، ما يعني هذا الأصل. لكن هناك حالات بالنسبة للمرأة المجنونة، هناك حالات يزوجها أي ولي إذا احتاجت للنكاح، فإنه أي ولي يزوجها بالنسبة للمرأة. أما إذا لم تحتاج للنكاح فإنه لا يزوجها أي ولي، وإنما يزوجها أبوها إجبارا أو وصيه يزوجها إجبارا أو الحاكم إذا رأى ذلك مصلحة ذلك. إذن قول حرة خرجت الأمة، عاقلة خرجت المجنونة، وعرفنا أن الذي يزوجها أبوها أو يزوجها وصيها أو الحاكم أو أي ولي من أوليائها إن احتاجت. قال ثيب، قال ثيب، ثيب يخرج إيش؟ البكر. معنى ذلك لو كانت المرأة بكر ما نشترط رضاها؟ الجواب على المذهب، على الرواية المعتمدة في المذهب ما يشترط رضاها، ويمكن لأبيها أن يزوجها بدون رضاها. وعلى الرواية الثانية سيأتي ذكرها أنها لا تجبر، سنتكلم عن هذا بالتفصيل بعد قليل. لكن الآن كلامه الثيب معناه أن البكر لا يشترط رضاها. ثم قال تم لها تسع سنين، تم لها تسع سنين، إيش يخرج هذا؟ يخرج من كانت دون التسع. طيب ما كانت دون التسع يقول لا يشترط رضاها، على المذهب لا يشترط رضاها. طيب كيف يزوجها أبوها؟ إذا نفهم البكر على المذهب لا يشترط رضاها، البكر مطلقا عمرها تسع سنين أكثر أقل كيف. والثانية الثيب يقول نشترط رضاها، صح؟ السيد نشترط رضاها ولا ما نشترط؟ لكن يقول إن كانت دون التسع فإنه لا يشترط. إذا من كانت دون التسع لا يشترط رضاها مطلقا، ثيب ولا بكر؟ ومن كانت بكرا فإنه لا يشترط رضاها مطلقا، سواء كانت بلغت التسع أو كانت دون التسع. فهمت المسائل هذه؟ إذا قول المصنف، الظاهر ما فهمته، قول المصنف حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين، نفهم أنه من توفرت فيها هذه الأربعة لابد من رضاها. أي زوجة تتزوج وهي حرة وعاقلة ما هي مجنونة وكانت ثيبا وكان عمرها بلغت التسع فإنها هذه لابد من موافقتها ورضاها، ما سوى ذلك فإنه فيه التفصيل الذي سيأتي. طيب قال المصنف فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، دون ذلك يعني دون تسع سنين. لماذا؟ يقولون الصغيرة لا إذن لها، ويستدلون لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها ست سنوات صغيرة. طيب لما تزوجت عمرها ست سنوات هل أخذ إذنها؟ لو كانت أذنت لا عبرة بإذنها لأنها صغيرة، إذن الذي زوجها أبوها، فهذا يفيد أن الصغيرة يمكن إجبارها، تجبر من قبل الأب. ففهم من هذا ما دام أنها صغيرة وزوجت ما يمكن أن نقول إن والله استؤذنت هذه بنت ست سنوات استؤذنت فأذنت، لا عبرة بإذنها. كما لو أننا أردنا أن نزوج مجنونة فاستأذناها فوافقت، هل هذا الموافقة لها قيمة؟ يعتبر بها؟ لا يعتبر بها. إذا كيف حصل الزواج من امرأة لا عبرة بموافقتها؟ قالوا إذا حصل بإجبار أبوها، هذا دليل على بإجبار أبيها، يعني هذا دليل على أن الإجبار من الأبي صحيح في هذه الحالات. قال فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، لأنه ما لها إذن معتبر، الصغيرة تجبر مطلقا. ثيب التي حصل منها جماع في القبل. قال وبكرا ولو بالغا، انتبهوا لهذا. فيجبر الأب، من يجبر الأب؟ يجبر ثيبا دون ذلك، هذه الأولى اكتب عندها واحد، عند كلمة ثيب واحد، ثيبا دون ذلك اكتب عندها أي دون التسع. قال وبكرا، هذا رقم اثنين، يعني ويجبر الأب بكرا ولو بالغة، عند كلمة بكرا اكتب ايش رقم اثنين، معناه ويجبر الأب بكرا ولو بالغة. لماذا؟ ما هو الدليل على هذا؟ يستدلون لهذا بمفهوم حديث الأيم أحق بنفسها، يعني السيد الأيم أحق بنفسها من وليها. إيش يفهموا منه؟ يقولون مفهوم المخالفة أن البكر ليست أحق بنفسها. اكتب عند هذه الكلمة، عند قوله وبكرا ولو بالغة، وعنه لا تجبر البكر البالغة، وعنه لا تجبر البكر البالغة. إيش يعني وعنه؟ عن من يعني تكرر معنا عن الإمام أحمد. لا تجبر البكر البالغة لا يجبرها أبوها، معناه يشترط ماذا؟ يشترط إيش يا مشايخ؟ رضاها، لا بد من رضاها. الرواية الثانية التي تقول أنه أن البكر لا بد من رضاها، إذا كانت كبيرة البكر البالغة لا بد من رضاها، يستدلون لذلك بحديث أبي هريرة: ولا البكر حتى تستأذن. وقوله تستأذن هو نوع من الرضا، هو رضا معناه. فإذا يشترط رضاها أي البكر البالغة. على الرواية الثانية دعونا نرجع إلى الشروط التي ذكرها المصنف. قال: ورضا زوجة حرة عاقلة سيب تم لها 9 سنين. فهمنا من هذا قول ثيب أخرج البكر، فهمت الآن؟ إذن على الرواية الثانية ما نحتاج لكلمة ثيب. إذن كل امرأة حرة عاقلة بالغة لابد من إذنها ولو كانت بكرا، وهذا هو الأقرب للنص. قال المصنف: ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها. بإذنها، إذن من كانت دون 9 هذه يجبرها أبوها، لكن بقية الأولياء لا يستطيعون إجبارها. طيب كيف يزوجوها؟ ما يزوجوها حتى تبلغ 9 سنوات. فإذا تم لها 9 سنوات وبلغت 9 سنوات يمكن لوليها أن يزوجها، لكن برضاها. هنا نشترط رضاها. قال: لا من دونها بحال، يعني لا من دون 9 بحال. من كانت دون 9 لا يستطيع وليها غير الأب أن يزوجها، بقية الأولياء لا يزوجون من كانت دون 9. إذن كيف تتزوج هذه دون 9؟ لابد إما أن يزوجها أبوها أو تبلغ 9 وتأذن وتوافق لهذا. قال: لا من دونها، أي دون 9 بحال. ثم استثنى المصنف فقال: إلا وصي أبيها. إلا وصي أبيها، فإنه يقوم مقام الأب، وهذا مر معنا وقلنا أن الأب ثم وصيه في النكاح. ثم قال المصنف يبين طريقة الرضا. قال: وإذن الثيب الكلام. الكلام بمعنى يعني التصريح باللفظ بالرضا، تقول قبلت أو رضيت. قال: وإذن البكر الصمات، يعني أن تسكت. إن سكتت ولم تبدي معارضة وكان سكوتها سكوت موافقة، فإن هذا السكوت يعتبر رضا، لا يشترط فيها أن تنص وأن تصرح وأن تتلفظ بالموافقة الصريحة. والدليل على هذا الحديث: الثيب تعرب عن نفسها، والذكر قال: إذنها صماتها. قال: وشرط في استئذانها. في استئذان من؟ المجبرة ولا غير المجبرة؟ غير المجبرة. الآن افهموا الكلام، أصبحت الزوجة عندنا والزوج كذلك، إما مجبر وغير مجبر، والزوجة مجبرة أو غير مجبرة. من هي المجبرة؟ يعني التي يجوز إجبارها، من هي؟ من هي؟ الصغيرة دون 9 مطلقا. من كمان؟ المجنونة. من كمان؟ الأمة. كل هؤلاء مجبرات. طيب في الرجال من هو الذي يجبر؟ الصغير. من كذلك؟ المجنون. هؤلاء مجبرون. طيب إن كانوا مكلفين بالغين فهذا يكون إيش؟ غير مجبر. يقول المصنف: وشرط في استئذانها، يعني حيث وجب الاستئذان، وهذا لا يكون في المجبرة طبعا، يكون في غير المجبرة، هذه التي يجب استئذانها. يقول: وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. إذا لابد إذا استأذن الثيب أو البكر على الرواية أنها لابد من استئذانها، لابد أن يسمى لها الزوج وأن تعرف الزوج، ولا يقال لها سنزوجك فقط، ها موافق على الزواج؟ نعم موافق. لا، لابد أن تعرف من هو الذي ستتزوجه حتى تكون الموافقة على بصيرة. قال المصنف: ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف. عبده غير المكلف يعني عبده الصغير أو عبده المجنون، هذا الذي يجبره السيد. نفهم من هذا أن السيد، هل يجبر السيد عبده البالغ العاقل؟ لا، قلنا ما يجبر. لماذا ما يستطيع أن يجبرهم؟ لأن العبد البالغ العاقل يملك إيش؟ الطلاق. فلا فائدة من الإجبار، تجبره اليوم يطلق بكرة، فلا عبرة بهذا الإجبار. قال إذن السيد يجبر، يجبر عبده الفاسق، عبده غير المكلف، وأمته ولو مكلفة. إذن لاحظوا الآن، السيد عنده أمة وعنده عبد، يستطيع أن يجبر الأمة مطلقا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لكن العبد يجبره إذا كان صغيرا لكن لا يجبره إن كان كبيرا. فهمنا الفرق؟ ثم انتقل المصنف إلى الشرط الثالث، قال الولي. الولي، والولي يكون للمرأة، لحديث لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال المصنف وشرط فيه، يعني في الولي، وشرط فيه شروط. ما هي الشروط التي نشترطها في الولي حتى نصحح عقد الزواج؟ قال وشرط فيه ذكورية، هذا الأول، يعني أن يكون الولي ذكر. إذا لا تكون الأم ولي للبنت وتالي عقد النكاح، لابد أن يكون ذكرا، الذكورية. والشرط الثاني في الولي قال وعقل. وعقل يعني الولي يكون عاقل. لو كان الأب مجنونا هل يزوج البنت؟ لا، ما يزوج. سننتقل إلى من بعده في الولاية. مين بعده في الولاية بعد الأب؟ ها؟ الأب مجنون، ما قلنا البنت مجنونة، الأب المجنون. سننتقل للجد بترتيب الميراث. ما يوجد جد، سننتقل للأبناء. ما يوجد أبناء، سننتقل للإخوة الأشقاء. لم يوجد أشقاء، الإخوة لأب، ترتيب العصبة. ما وجد إخوة أشقاء ولا لأب، أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب، وهكذا بترتيب الميراث. إن انعدم العصبة نلجأ إلى الحاكم، هو الذي يزوج. قال وشرط فيه ذكورية، إذا نشترط في الولي أن يكون ذكرا، وعقل لا يكون مجنون، وبلوغ لا يكون صغير. هب أن المرأة أبوها متوفى وما عندها جد، وعندها أخ صغير، أخ شقيق صغير دون البلوغ، هل يكون هذا الصغير ولي؟ قال وبلوغ إذن لا يمكن. قال وحرية، لو كان وليها الذي قريبها الذي سيلي نكاحها عبد، ما يصح أن يكون وليا لها. كم شرط كتبت الآن؟ 4 شروط. الخامس واتفاق الديني، اتفاق الدين، يعني هي مسلمة لابد أن يكون وليها مسلم. فلو كان أخوها الذي سيلي نكاحها، سيلي إنكاحها، كافر، ما يصح أن يكون وليا لها. إذن اتفاق الدين. لكن في اتفاق الدين فيه استثناء، يستثنى من اتفاق الدين السيد. إذا كان السيد عنده أمة كافرة هل يمكن أن يزوجها؟ نعم يزوجها، مع اختلاف الدين. إذن يستثنى في مسألة اتفاق الدين، السيد يزوج الأمة الكافرة، السيد المسلم يزوج الأمة الكافرة. طيب يستثنى شيء ثاني، ما هو؟ السلطان، السلطان الحاكم يزوج من لا ولي لها ولو كانت غير مسلمة. القاضي يمكن أن يزوج المرأة غير مسلمة، فإذا يستثنى من هذا السيد والسلطان، فإنهما يزوجان غير المسلمة بخلاف بقية الأولياء. إذا الخامس اتفاق الدين. السادس قال وعدالة ولو ظاهرا، لابد أن يكون الولي عدل. السابع، الشرط السابع قال ورشد، لابد أن يكون الولي رشيد. كيف رشيد؟ الرشد هنا غير الرشد في المال، الرشد في النكاح غير الرشد في المال. قال ورشد وهو، عرف الرشد، قال وهو معرفة الكفر ومصالح النكاح، أن يكون الولي يعرف الرجل الكفر المكافئ لها ويعرف مصالح النكاح، هذا هو الرشيد، بخلاف الرشد في المال. الرشد في المال الذي لا يبذر الأموال ولا يضيعها ويصرفها في غير مصارفها. إذن شروط الولي إلى الآن كم ذكر المصنف؟ 7. سبعة شروط رقموها. ثم انتقل إلى ترتيب الأولياء، قال: والأحق بتزويج الحرة أبوها. بترتيب الأولياء هكذا: الأب هو الأول، وإن على سيدخل الجد بعد ذلك. قال: فابنها وإن نزل، فابنها وإن نزل، يعني قدم الأب ثم قدم الأصول ثم الفروع. وهذه الجزئية الوحيدة التي يعني لا تستقيم مع قضية عصبة الميراث، لأنه في عصبة الميراث الأبناء أقوى من الآباء، وإن كانوا لا يحجبون الآباء، الأبناء لا يحجبون الآباء، لكن ينقصونهم في الميراث. قال: فابنها وإن نزل، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، يعني بهذا الترتيب. طبعا الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. قال: ثم الأقرب فالأقرب كالإرث. وهذا إن شاء الله لمن لا يعني يضبطه الآن سيأتي إن شاء الله في دورة المواريث بحول الله تعالى. قال المصنف: ثم السلطان أو نائبه. إذا عدم العصبة، ما في عصبة، ننتقل بعد ذلك إلى السلطان أو نائب السلطان وهو القاضي. قال: فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. هب أنه لا يوجد لها قرابات، ولا يوجد حاكم، ولا يوجد قاضي، فمن يزوجها؟ قال: يزوجها ذو سلطان في مكانها، يعني كبير القرية مثلا، أو أمير القافلة إذا كانوا في سفر، مع هذا ما هو ولي أمر، لكن يقوم مقامه في مثل هذه الحالة. قال: فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، في المكان التي هي فيه. فإن تعذر، ما يوجد، حتى لا يوجد في المكان التي هي فيه، هي في صحراء وما يوجد لا كبير ولا صغير، فمن يزوجها؟ قال: فإن تعذر وكلت من يزوجها. توكل هي شخص يقوم بتزويجها، هذه حالة ضرورة. لماذا؟ لأنه إذا اشترطنا الولي في هذه الحالة فإننا نمنعها من النكاح، فيفضي اشتراط الولاية هنا إلى منع النكاح، فإذا تجوز في مثل هذه الحالة لأنها حالة اضطرار. قال: فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح يعني العقد. إذا ترتيب أولياء النكاح: لو أن الأخ زوج أخته والأب موجود وشروط الولاية التي في الأب متوفرة، هل يصح العقد؟ يقول: لا يصح. فلو زوج الحاكم أو زوج الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح العقد. طيب، معنى هذا أنه لو زوج الأبعد مع وجود عذر صح العقد. قال: ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر. هذه صورة من صور العذر الذي يجوز معه للأبعد أن يزوج. ما هو؟ من الأعذار أعذار كثيرة، منها غيبة الولي فوق مسافة قصر. قد يكون هذا الكلام في زمن المؤلف مسلم، وقد يكون اليوم في بعض الحالات غير مسلم. ليش؟ لأنه في زمن المصنف ما كان في شيء اسمه هاتف، ما في اتصالات، لكن انت يسر اليوم الأب مثلا فوق مسافة قصر، هب أن الأب في الرياض، يمكن بالاتصال عليه أن يزوج أو يوكل أو يأتي. لكن إذا كان المقصود قصد المصنف، إذا كان الولي غائب غيبة بعيدة، فإذا كان فوق مسافة قصر في زمن المؤلف صعب الوصول إليه، صعب الاتصال به، فعند ذلك يلجأ إلى من بعده في الولاية. قال: أو تجهل المسافة، يعني هو مسافر سفر ما نعرفه، ما نعرف قدر المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه، يعني الأب غائب لا نعرف، هو في مكان قريب لكن فين بالضبط لا نعرف، يعني كل ذلك من الأعذار التي تبيح للولي الأبعد أن يزوج المرأة مع وجود وليها الأقرب. قال: أو يمنع، نعم، أو يمنع يعني الولي الأقرب، أو يمنع من بلغت تسعا كفءا رضيته. يعني إذا كان الولي الأقرب يعضل المرأة يمنعها من الزواج، يمنعها من الزواج بلا سبب، وهذا هو معنى من بلغت، أن يمنع من بلغت كفءا، يمنعها من كفء مكافئ لها رجل مناسب فيمنعها من الزواج، فعند ذلك يمكن للأبعد أن يزوجها، وغير ذلك فلا. قال المصنف: ما زلنا في مسألة الولاية، قال: ووكيل الولي يقوم مقامه. وكيل الولي يقوم مقامه. الأب مثلا هو الولي، لو أنه وكل شخصا وقال: يا فلان وكلتك في تزويج البنت، يصح هذا. ولهذا أقول اليوم ممكن بالتليفون أنه يتصل بالهاتف على الأب ويقول: زوج البنت، ويمكن يزوجها بالهاتف، ما في إشكال. لو قال له: زوجتك ابنتي والشهود يسمعون، أو يوكل يقول: وكلت فلان في تزويج هذه البنت. فاليوم الأمر سهل. وطبعا نقول اليوم الأمر سهل يعني في كثير من الحالات، لكن يمكن أن تكون ما زالت، يعني ما زالت هناك بعض البلاد يعني ما زالت لا ما يكون فيها اتصالات أو ما يكون فيها وسائل سفر أو كذا. فالشاهد يعني نقول إذا تيسر الأمر وكان يمكن الاتصال بالولي فلا يعدل عن ذلك، وأما إذا تعذر فإنه يعدل عن ذلك ويرجع إلى الولي الثاني الذي يليه. مكاتبة، أيوة، يرسل، لا يعني يرسل رسالة، رسالة جوال ما يصلح، رسالة جوال من ذلك من كتبها. طيب، يعني مهم نتيقن نتأكد أنه وكل، يوكل وكالة مثبتة شرعا، وكالة يشهد عليها. طيب، قال: ووكيل الولي يقوم مقامه، وله يعني الولي أن يوكل بدون إذنها. تبيه الولي الذي سيلي عقدها تزويجها له أن يوكل، إذا وكل غيره هل يستأذنها؟ يقول: لا، لا يشترط ذلك، له أن يوكل غيره بدون إذنها. لكن لا يعني هذا أن العقد سيصح، هو له أن يوكل غيره بدون أن يستأذنها، لكن لابد من إذنها في التزويج، العقد لن يتم إلا بإذنها. قال: لكن لابد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. إذن كيف في حال الوكالة؟ لابد من الوكيل أن يوكل رجلا في تزويج المولية هذه، ثم المرأة هذه التي ستتزوج تأذن لهذا الوكيل في تزويجها وتقول: أذنت لك في تزويجي. يقول: لكن لابد من إذن غير المجبرة للوكيل يعني في التزويج، إذنها في التزويج بعد توكيله، هذه كانت غير مجبرة. أما إن كانت مجبرة هل نشترط إذنها؟ قلنا المجبرة لا تستأذن. طيب، قال: ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه. ما هو الذي يشترط في الولي؟ ذكرنا، قلنا أن يكون الذكورية والعقل والبلوغ والحرية واتفاق الدين والرشد والعدالة. قال: ويصح توكيل الفاسق في القبول، يعني في قبول النكاح، يصح، يصح توكيل الفاسق في قبول النكاح. لماذا؟ يقولون: لأنه الفاسق يصح قبول النكاح لنفسه، فلذلك يصح أن يكون وكيلا عن غيره في قبول النكاح. إذن الفاسق يمكن أن يتوكل عن الزوج، يتوكل عن الزوج، لكن لن يتوكل عن ولي الزوجة. قال: ويصح التوكيل مطلقا. هذه صور من صور التوكيل. التوكيل المطلق كان يقول: زوج من شئت، وكلتك في تزويج بنتي من تراه، هذا توكيل في التزويج مطلق. قال: ويتقيد بالكفء. معناه إن قال الأب لرجل: وكلتك في تزويج بنتي من شئت، هل يزوجها برجل ليس كفءا لها كأن تكون هي عفيفة والزوج فاسق مثلا؟ لا، ما يصح. قوله من شئت يعني في حدود الكفاءة، بدون الإخلال بالكفاءة. قال: ويتقيد بالكفء وإن لم يقيده الموكل. قال: ومقيدا، يعني ويصح التوكيل أن يكون مقيدا. مثل إيش؟ مثل أن يقول له: تزوج زيدا، وكلتك في تزويج بنتي لزيد، هذا موكل مقيد. وكلتك في تزويج بنتي لمن شئت، هذا إيش؟ هذا مطلق. قال: يمكن ذلك. قال: ويشترط قول الولي أو وكيله أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان. إذن ما هي الألفاظ التي يقولها الوكيل؟ هذا الوكيل في الولاية يقول: زوجت فلانة فلانا أو زوجتها لفلان. طيب إيش بعد هذا؟ قال نعم زوجت فلانة فلانا أو لفلان. وقول وكيل الزوج يعني يشترط في وكيل الزوج أن يقول قبلته لموكل فلان أو لفلان. وصححوا الخطأ اللي عندكم في بعض النسخ مكتوب قبلت لموكل فلان أو إيش أو فلان، اللي عنده نسخة هكذا يعدلها لموكل فلان أو لفلان بإضافة اللام. إذن يشترط في وكيل الزوج أن يقول قبلته، ما يقول لنفسي قبلته لفلان. قال ووصي الولي في النكاح بمنزلته. وصي الولي في النكاح بمنزلته، كيف هذا؟ وصي الولي احنا سبق معنا قلنا وصي الأب، وصي الأب مثل الأب، الأب يجبر الصغيرة ولا ما يجبرها؟ يجبرها. إذن وصيه يجبرها. قال ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره. إذا كان الأصل يجبر في الوصي يجبر. قال فيجبر من يجبره من ذكر أو أنثى. أليس الأب يجبر بنته الصغيرة؟ جواب نعم، يجبر ابنه الصغير نعم. إذن الوصي في النكاح كذلك له أن يجبر من يجبره الأب. قال المصنف وإن استوى وليان فأكثر في درجة. استوى وليان فأكثر في درجة، مثل المرأة اللي لها مثلا ثلاثة إخوة أشقاء، ما عندها لا أب ولا جد ولا أبناء، عندها ثلاثة إخوة أشقاء، هؤلاء الأولياء الثلاثة كلهم في درجة واحدة أليس كذلك؟ طيب عندها أخوان أحدهما شقيق والثاني لأب، هل هم في درجة واحدة؟ لا، الشقيق هو وليها. أما إن كانوا كلهم أشقاء أو كلهم لأب فهم في درجة واحدة. ما العمل في هذه الحالة؟ قال وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم. إن أذنت لهم الثلاثة قالت أي واحد يزوجني أنا موافقة فزوجها أحدهم صح. قال فإن أذنت لأحدهم تعين. إن قالت يا فلان لأخيها الأول الأكبر أذنت لك في تزويجي، ما أذنت للباقين، هذا تعين. قال فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. إذن إن أذنت للأكبر فزوجها الأصغر يصح أم لا؟ الجواب لا. قال الآن سيتكلم عن مسألة أنه شخص واحد يتولى طرفي العقد، هل يمكن هذا ولا لا؟ شخص واحد يتولى طرفي العقد يعني يكون وكيل عن الزوج ووكيل عن مين؟ عن الزوجة. أو يكون هو زوج أصيل ووكيل عن الزوجة، أو يكون هو ولي للزوجة أصيل ووكيل عن الزوج. واضح الصورة. هل يجوز هذا؟ سيأتي الكلام أنه يجوز. قال المصنف ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته جاز. واضح الصورة، هو الآن ولي الزوجة وهو في نفس الوقت وكيل الزوج. قال أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، يعني بنت أخيه وهو وليها، اكتب عندها هو وليها، يصح هذا لأنه تولى طرفي العقد، يصح تولي طرفي العقد. قال أو وكل الزوج الولي، الزوج وكل الولي، قال وكلتك في إيش؟ في تزويجي، أصبح هو ولي أصيل وبالنسبة للزوج هو وكيل. أو عكسه، يعني وكل الولي الزوجة. واضح الصور هذه. قال أو وكل واحدا آخر، كلاهما أبو الزوجة والزوج وكلوا شخص ثالث في أن يتولى طرفي العقد. قال صح أن يتولى طرفي العقد. فهمتوا إيش يعني طرفي العقد؟ قال المصنف ويكفي زوجت فلانا فلانة. هذا اللي يتولى طرفي العقد إيش يقول؟ ما يقول زوجتك ابنتي بعدين يقول قبلت، يقول زوجت فلان فلانة. أو إذا كان هو الذي سيتزوج في نفس الوقت هو وكيل عن ولي الزوجة، أو تزوجتها إن كان هو الزوج في نفس الوقت يعني وكيل عن والد الزوجة. قال ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي، عتقت وصارت زوجة له، أصبحت زوجة بهذا القول. قال المصنف: إن توفرت شروط النكاح، يعني يقول من قال هذا الكلام وتوفرت شروط النكاح، لا وتوفرت شروط النكاح الأخرى فالنكاح صحيح، يعني فيه شهود قال هذا الكلام بحضرة الشهود بالشروط التي نطلبها فإنه يصح. قال: إن توفرت شروط النكاح. ثم انتقل المصنف إلى الشرط الرابع، لأن الشروط الباقية يسيرة وما بقي لنا كثير، جزء بسيط. قال: الرابع الشهادة، فلا ينعقد يعني العقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين. أبغاكم ترقموا الآن شروط الشهود: بشهادة ذكرين، هذا واحد، ذكرين معناه أن الشهادة في عقد النكاح ما يصح من الإناث، النساء ما يصح أن يشهدن على عقد النكاح. مكلفين، أخرج إيش؟ أخرج المجانين الصغار ما يصلحون للشهادة. قال: ولو رقيقين، الحرية ليست شرط، يمكن يكون الشهود من العبيد. قال: متكلمين، يعني إيش؟ يعني ليسوا خرص. ليش؟ لأنهم يشهدون وقد نطلب منهم أداء الشهادة، فإذا كانوا لا يستطيعون الكلام كيف سيؤدون الشهادة؟ إذن لا يتحملونها. واضح يا إخوان؟ قال: سميعين، يسميعين لماذا؟ لأن الأصم ما يسمع العقد، كيف يشهد على العقد ولا يسمعه؟ قال: مسلمين، فأما الكفار فإنهم لا يشهدون. قال: عدلين ولو ظاهرا، عدلين، أما الفساق فإنهم لا يشهدون. قال: من غير أصلي الزوجين ولا فرعيهما. من غير أصلي يعني نشترط في الشهود أن لا يكونوا من أصول الزوج أو الزوجة، لا يكون الشاهد أبو الزوج أو أبو الزوجة أو جد الزوج أو جد الزوج، ولا ابن الزوج ولا ابن الزوجة، ولا حفيد الزوج ولا حفيد الزوجة. كم شرط كتبت الآن يا مشايخ؟ لا سبعة، يمكن رقيقين، أحد رقم رقيقين، لا ترقبون، ما تدخل في الأرقام. ولو رقيقين يعني ما هو رقم، هو يقول مكلفين، حتى ولو كانوا رقيقين ما هو شرط هذا. إذن هي سبعة شروط. قال المصنف: الخامس خلو الزوجين من الموانع، هذا الشرط الخامس بصحة عقد النكاح، بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب، يمكن أن نضيف أو اختلاف دين. من نسب، رجل يريد أن يتزوج بأخته، يقول هذا ما يصح، بعمته، بخالته، لا يصح، هنا مانع يمنع من صحة النكاح. أو بسبب، كأن يتزوج أم الزوجة أو بنت الزوجة، فإن العقد لا يصح. قال المصنف الآن سينتقل لمسألة الكفاءة، ويبدو أن بها سنختم هذا الدرس. قال: والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، اكتب عندها بل شرط للزومه، بل شرط للزومه. يقول: الكفاءة بين الرجل والمرأة ليست شرطا لصحة النكاح، معناه أن عقد النكاح يصح ولو لم تكن بينهما كفاءة، لكنه شرط على المذهب، لكنه شرط للزوم العقد. كيف للزوم العقد؟ يعني أن العقد يقبل الفسخ، قابل للنقض بعد العقد، قابل للنقض، لم يلزم حتى يوافق الجميع. يقول: بل للزومه، قلنا بل شرط لصحة لزومه، اكتب عندها: وهي معتبرة في الرجل دون المرأة. معتبرة في الرجل دون المرأة، الكفاءة نشترطها في الرجل ما نشترطها في المرأة. أما المرأة لو ما كانت كفء للرجل ما في إشكال، لأن الرجل لا يكون أنقص من المرأة. قال: والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، نفهم من هذا أن عقد النكاح صحيح ولو لم يكن هناك كفاءة. قال: بل للزومه، احنا قلنا بل للزومه، يقول: لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا. هذا معنى أنه شرط للزوم، يقول هو ليس شرط للصحة، يصح لكنه لا يلزم، يعني يقبل النقض، يمكن للمرأة أن تنقضها إذا زوجت بغير كفء وهي غير راضية، يمكن أن تنقضها. طيب لو وافقت تنقضه بعد ذلك؟ لا، ما تنقضه. كذلك الأولياء على كلام المصنف، يقول حتى الأولياء إذا وافقوا خلاص ما يستطيعوا النقض، أما إذا ما وافقوا يمكن أن ينقضوا. هذا معنى كلام المصنف، وسنشير للخلاف. قال المصنف: لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترضى بقول أو فعل. ما لم ترضى بقول كأن تقول قبلت هذا الرجل، أو بفعل كأن تمكنه من نفسها وهي عالمة أنه ليس كفأ له. فهمنا المثل؟ فإن مكنته من نفسها وهي عالمة بأنه ليس كفأ لها، إذن هذا معنى أنها قبلت، فليس لها بعد ذلك أن تنقض هذا العقد ولا أن تفسخه. قال المصنف: وكذا لأوليائها، يعني وكذلك يجوز لأوليائها أن يفسخوا العقد إذا ما رضوا، أما إن رضوا، من رضي منه ليس له الفسخ. واضح المسألة؟ هذا المذهب، والخلاف في هذا كبير. ولهذا الرواية الثانية اكتب عندها: وعنه لا يملك. طيب، أريدكم أن تكتبوا هذه العبارة عند الجملة القادمة. قلنا: وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم، يعني بعض الأولياء، فلمن لم يرضى الفسخ له الفسخ. فهمت المسألة؟ يقول: ولو رضيت المرأة بهذا الزوج لما هو كفر، أو رضي بعضهم بعض الأولياء بهذا الزوج لما هو كفر، فمن رضي ليس له الفسخ، لكن من لم يرضى له الفسخ ولا لا؟ إيش قال المصنف؟ فلمن لم يرضى له ماذا؟ له الفسخ. اكتب عندها: وعنه، يعني عن الإمام أحمد، لا يملك الأبعد، لا يملك الأبعد الفسخ مع رضا المرأة، مع رضا المرأة والأقرب، مع رضا المرأة والأقرب. أعيد العبارة: وعنه لا يملك الأبعد، يعني من الأولياء، الولي البعيد، لا يملك الأبعد من الأولياء الفسخ مع رضا المرأة ورضا وليها الأقرب، مع رضا المرأة والأقرب. نفهم من هذا إيش؟ نقول إذا الآن العقد أصلا العقد ما صح إلا برضا المرأة وبالولي ورضا الولي، فيقول رواية ثانية إنه إذا رضيت المرأة ورضي وليها الأقرب اللي سيتولى عقدها، من الذي يتولى عقد المرأة؟ الأقرب ولا الأبعد؟ الأقرب. فإن رضي الأقرب ورضيت المرأة فليس للأبعد، ليس له قول وليس له الفسخ. فهمنا المسألة؟ هذه الرواية الثانية وأظن هي الصحيحة. وأما القول بالفسخ فإنه مبني مجرد على عرف الناس، يقولون لهم الفسخ لأن هذا الزواج بغير الكفؤ عيب، يعتبر عيب في العرف، ويلحقهم به عار. نقول يعني الظاهر أن هذه جاهلية، والأصوب مع أنه قول لأهل العلم، يعني استغفر الله من الإساءة إلى أحد من أهل العلم، هذا قول عند أهل العلم معتبر، فمن قال به لا يلام، لكن الظاهر أن الصواب خلاف. الظاهر أنه إذا وافقت المرأة على الرجل ووافق وليها الأقرب على هذا الرجل فليس لأحد بعد ذلك أن يفسخ عقدها، وهذه الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد التي قال به. طيب، قال: ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها، يعني الزوجة، فقط الفسخ. كيف؟ زالت الكفاءة بعد العقد. يقول الأمة مثلا متزوجة بعبد أصبحت حرة، هل يصبح كفء لها؟ هو عبد هي حرة. هذه صورة لزوال الكفاءة بعد حصول العقد. يقول فلها هي فقط الفسخ، أما الأولياء ما لهم شغل، ما يتدخل الأولياء، يقولوا لا، ما نرضى لك حرة تحت عبد، فإن رضيت رضيت وإن أبت تأبى. وهذا كما ورد في السنة. قال الآن سيشرح المصنف ما هي الكفاءة. قال المصنف عليه رحمة الله يبين ما هي الكفاءة اللي ينبني عليها هذا الحكم، اللي ينبني عليها هذا الحكم. قال: والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء. خمسة أشياء اكتب عندها: وعنه الكفاءة الدين والنسب. الدين والنسب فقط، هي روايات عن الإمام أحمد، هذه رواية أن الكفاءة تكون بالدين والنسب فقط. والرواية الثانية وهي المعتمدة في المذهب أنها خمسة أشياء. ما هي الأشياء الخمسة؟ الأول الدين، الديانة. الديانة، فلا تزوج العفيفة بالفاجر لأنه أقل منها ديانة. والثاني الصناعة، الصنعة، فيقولوا لا تكون مثلا لا تكافئ من كان أبوها صنعته عالية شريفة برجل صنعته رزية، كالحجام يقولون، والكساح اللي هو عامل المجاري قديما يسموه كساح، والزبال، وهكذا يعتبر أقل، طبعا أقل في عرف الناس، لكن عند الله قد يكون أعظم من هذا الشريف ومن قبيلته كذلك، ما تدرون. هذه ليست معايير الدنيا، لكن هذه معايير الدنيا ليست الآخرة. إذن الكفاءة تكون بالدين، فالعفيفة لا تزوج بالفاجر، والثاني الصناعة، صاحب الصناعة الشريفة والصناعة الرديئة ليسوا أكفاء، واليسار الميسرة، اليسار، فما تزوج الموسرة بالمعسر. وهذا له وجه. ما هو وجهه؟ أن المعسر ما يستطيع الإنفاق عليها. والرابع الحرية، فالحرة ليست، لا يكافئها العبد. وخبر بريرة معروف، حين عتق تحت العبد فإنها خيرة. والخامس النسب. ما هو النسب؟ النسب على المذهب أن العرب أكفاء لبعض، العرب يكافئون بعضهم بخلاف العجم والموالي، فهؤلاء لا يكافئون العرب. هذا كله عرف عند العرب قديما، وراعاه الفقهاء واعتبروا أن هذا نوع من النقص، وهذا نوع من العار يلحق أصحابه. والقول الثاني عدم اعتبار هذا كله، والذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك، وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا حذيفة قالوا أنكح سالم بن أخيه وكان مولى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تتزوج أسامة. أسامة من هو؟ ابن مين؟ ابن زيد. وزيد كان عبد لخديجة، وكان عبد قبل ذلك لحكيم الحزام، ثم أصبح لخديجة، ثم أصبح عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقه وإن كان عربي في الأصل. وهكذا وزوج زيد، النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا بمن؟ بزينب بنت جحش القرشية. وكل هذا دليل صريح على صحة العقد، والظاهر أنه أيضا دليل على عدم اعتبار الكفاءة، وأن العقد يلزم ويصح بمجرد قبول المرأة وقبول وليها الأقرب. ونقف عند المحرمات في النكاح إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد رجبي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.